الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فإن شاء الله تعالى حديثنا عن القرآن، وما أجمل الحديث إذا كان عن خير الحديث. فهناك كتاب جمعته وسميته بالفرائض الحسان لأهل القرآن. هذا الكتاب انتقيت منه بعض الأقوال والأعمال التي كانت عند السلف الصالح، فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بتلك الكلمات وأن يجعلها لنا عونا على طاعته وعلى حب القرآن. روى الإمام الذهبي في السير، في سير أعلام النبلاء رحمه الله، عن أبي وائل رحمه الله، جزاكم الله خيرا، عن أبي وائل رحمه الله أنه تعلم القرآن في شهرين. طبعا يعني هذا كلام سبحان الله يدل على علو الهمة. يتعلم القرآن، يتعلم 30 جزءا في شهرين، يعني يقرأ ويتعلم ويجود، أو ربما حفظ حزبا من القرآن كل يوم. نسأل الله تعالى أن يحيي الهمم عندنا. تعلم القرآن في شهرين. وقال الإمام النووي رحمه الله: أول ما يجب على القارئ، على قارئ القرآن، أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تبارك وتعالى. أول شيء إذا أردت النفع بالقراءة فاستحضر في نفسك أنك تناجي الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى، تناجي ربك بكلامه. فهل تنشغل بعد ذلك عن التلاوة أو عن الكلمات؟ لا. ومما يدل على قوة حفظ السلف ما رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: كان الأعمش رحمه الله رجل من أهل القرآن ومن أهل الحديث ومن أهل الفقه والعلم، من سادات علماء الأمة رحمة الله تعالى عليه. قال الذهبي: كان الأعمش رحمه الله يعرض القرآن، يعني يقرأ القرآن دون نظر في المصحف، فيمسك عليه المصاحف، يعني الناس يتابعون قراءته في المصاحف، فلا يخطئ في حرف رحمه الله رحمة الله تعالى عليه. وعن فضل تعليم القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، يقول: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. الحديث مرة ثانية: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. أكرر ما قلت حتى أتسنى لأخي أحمد أن يستمع الحديث من أوله. عن أبي وائل رحمه الله أنه تعلم القرآن في شهرين. قال الإمام النووي رحمه الله: أول ما يجب على القارئ أن يستحضر في نفسه نفسه أنه يناجي الله. وفي سير أعلام النبلاء كان الأعمش رحمه الله يعرض القرآن فيمسك عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، يعني فتشوا فيه وابحثوا عن مسائله ودقائقه وغرائبه وتفاصيله وتفاسيره. إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. القرآن جمع الله عز وجل فيه سائر العلوم الدينية والدنيوية، والدنيوية حتى الحدادة، أن يعمل سابقات وقدر في السرد والنجارة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، والبحار كم حدثنا الله عن البحار والأنهار، وعن الفلك كم حدثنا الله عن الشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك. وفي موسوعة الأخلاق الإسلامية أن أبا معاوية الأسود رحمه الله ذهب بصره، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وقرأ في المصحف بعد إصابته بالعمى، كان لا يرى شيئا، وإذا نظر في المصحف يرى الكلام ويقرأ. طبعا هذه كرامة لأولياء الله الصالحين. وفي نفس المرجع عن عبد الله بن إدريس رحمه الله أنه ختم القرآن الكريم 4000 مرة، 4000 ختمة على مدى حياته. طب احنا بنعمل ايه؟ إذا قرأنا ختمة في رمضان ظننا أننا من الصحابة، وإذا ختمت ختمتين ظننت أنك يعني فوق الصحابة. فنسأل الله تعالى أن يجبر كسرنا. وفي نفس المرجع أن أحمد السرماني رحمه الله رجل أيضا من الصالحين من سادات العلماء، قرأ البقرة وآل عمران في ركعة في الصلاة طبعا، وقد بلغ 90 سنة، قرأ البقرة وآل عمران وقد بلغ 90 سنة. طيب لو أن الإمام قرأ صفحتين في صلاة العشاء أو أكثر، قامت الدنيا ولم تقعد في كثير من المساجد، ويقومون بسرد الأحاديث، وكادت الأمة أن تكون حافظة لحديث من أم منكم فليخفف. هناك أحاديث الأمة تحفظها، إن الدين يسر، خلاص بشروا ولا تنفروا، من أم منكم فليخفف، هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على سماحة الشريعة، لكنهم يحفظونها لأجل أهدافهم. طيب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طول في الصلاة وقرأ سورة الأعراف في ركعتين في صلاة المغرب، عرف دخلنا في جزء ونصف، تعمل ايه انت؟ طب ساكت من اول ثلاث اول حزب وقرأ سورة الصافات في صلاة المغرب، ولكن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف ومراعاة أحوال الناس. لكنك إذا كنت متنفلا فطول لنفسك ما شئت. فهذا رجل وقف يتنفل فقرأ البقرة وآل عمران في ركعة وقد بلغ 90 سنة، طبعا كان من الأئمة الحفاظ رحمة الله تعالى عليه. وفي السير للذهبي عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين. سعيد بن جبير من سادات التابعين ومن مفسر الأمة الأعلى، قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق. قال الإمام أحمد رحمه الله: قتل الحجاج سعيد رحمه الله تعالى وما على الأرض من مخلوق إلا وهو محتاج إلى علم سعيد. أعلم الأمة في عصر رحمه الله، وهو من المفسرين الأعلام والفقهاء والمحدثين، رجل تلقى العلم وأخذه عن الصحابة رضي الله تعالى عن سعيد بن جبير، كان يختم القرآن في ليلتين، وكان شغل مالك إمام دار الهجرة الذي قيل عنه من شدة هيبته، وكان يتسم بالهيبة والوقار حتى إن السائل لا يتردد قبل السؤال، أروح أسأل ولا مسأل، لا أنا خايف أحسن يشفط فيه، هيبة من الله تبارك وتعالى. وهكذا العلماء لهم هيبة ولهم وقار ولهم مكانة في قلوب الناس، وإلا فمن حرم ذلك فليس من العلماء، فمن حرم ذلك فليس من العلماء. قال الشاعر عنه: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، يعني الإمام مالك لا يجيب، يدع الجواب، لا أدري، روح. والسائلون نواكف الأذقان، يا إمام أفتني في المسألة الفلانية، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. وقار ونور وهيبة، وما أدراكم الإمام مالك، لا يفتى وهو في المدينة رحمة الله تعالى عليه. كان شغله الشاغل في بيته المصحف والتلاوة، وهو من الفقهاء المحدثين، يعني ما جعل القرآن وراءه ظهرية وقال أشتغل بالفقه والحديث وبعلوم اللغة والدروس، وشغله الشاغل في بيته المصحف والتلاوة، المصحف والتلاوة، المصحف والتلاوة. وفي السير أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر، رجل من الأكابر: اعرض علي القرآن، يعني أنت إذا رأيت رجلا أعطاه الله القرآن وصوته طيب وأداؤه قوي، الأداء يعني بالمناسبة هذه الكلمة تطلق على التجويد، يقول لك أداء عالي يعني أسلوبه في القراءة، لا، الأداء معناه التجويد، فأداؤه قوي وصوته طيب ومؤثر وحافظ، فاسمع منه القرآن. فقال عمر، وما أدراكم ما عمر، قارئ المحدث الملهم الفقيه الرباني، قال لعقبة: اعرض علي القرآن، سمعني حالي. فقرأ عقبة فبكى عمر. الله، أن تبكي من كلام الله، فهذه صفة أهل العلم، يتأثرون ويبكون. وقد بيّن الله تعالى ذلك في أواخر سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل، ما اسمها في المصحف؟ الإسراء، بارك الله فيك. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه صفة أهل العلم، يبكون ويخشعون عند سماع آية الذكر الحكيم. ده في واحد عمره معايا من آية في حياته وما فكر في معانيها وما سأل ولا يدري شيئا عن القرآن. طب احنا عايشين ليه؟ احنا عايشين لحاجات تانية، انتوا عارفين اللي بيحصل بره. خلينا مع المصحف. يؤخذ من هذا الأثر أن تسمع القرآن من أهل الفضل وأن تتأثر بسماع. وأفضل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: اعرض علي القرآن، إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. وقال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. هذا حديث آخر. فقال أبي: وسماني، إن الله عز وجل أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. فين دول؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبكى أبي من شدة الفرح. وسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا أيضا أن المفضول يقرأ على الفاضل ويكون إماما له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من أبي وهو الذي أنزل عليه القرآن، وسمعه من ابن مسعود وبكى تأثرا. وأنتم تعرفون هذا الحديث فهو مشهور. ومن الروائع أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم في صحيحه فقال: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به. الذين يقرؤون القرآن رياء، يطلبون الشهرة السمعة والسلطان والمكانة في قلوب الناس، أو يتكسبون من قراءته، يتكسبون، وهذا حرام، هذا المال حرام، يأكل حراما. فما أنزل الله القرآن كي يكون وسيلة للتجارة. كتاب الله أعظم من ذلك. القرآن يقرأ لوجه الله، أما عن استئجار القراء للقراءة على أرواح الأموات في المآتم والسرادقات وفي المناسبات فهذه بدعة ضلالة باتفاق أهل العلم، والميت لا ينتفع بشيء أبدا. أن تدفع مالا في مقابل القراءة حرام حرام. أما في مقابل التعليم فهذه مسألة أخرى، هذا حبس وقت. أما في مقابل القراءة يقرأ القرآن ونأخذ مالا فهذا حرام باتفاق أهل العلم، ويأكلون سحتا في بطونهم والعياذ بالله. هؤلاء القراء نسأل الله السلامة والعافية. وفي المجموع للإمام النووي قال: كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن. الآن طالب يشرع في طلب العلم يقرأ في الحديث ومصطلح وصول الفقه وشرح الأجرمية والتراجم وصور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين، وما فيش قرآن ولا فيه. بعدين لما يبقى الشكل يتعلم بعدين يجي يخطب. طالب العلم الذي أخذ شهادة وتخرج من معهد إعداد الدعاء لا يعرف القراءة الصحيحة، ودرس جميع العلوم أو بعض العلوم أو أخذ فيها يعني درسا أو دروسا، فإذا خطب أو حاضر أو تكلم بان عور وظهر عجز. لماذا؟ لأنه ضل الطريق. فعالم بلا قرآن لا يساوي شيئا، وحديث بلا قرآن لا خير فيه ولا فائدة. أحسن الحديث أصل العلوم. فنبدأ بكتاب الله عز وجل. يا طلاب العلم، ما فيش طلاب علم لا هم ولا بيعملوا حاجة كده وجايين اهو. وفي صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله تعالى قال: ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. من علامات الساعة أن يرفع القرآن، من يمحى من الصدور ويرفع من المصاحف. فالقارئ قارئ يريد أن يقرأ آية مصحف أبيض ما في شيء، يريد أن يقرأ ما في شيء، يرفع القرآن قبل قيام الساعة. فأدرك نفسك قبل رفعه بإدمان التلاوة، أدرك نفسك قبل فوات الأوان أو بانقضاء أجلك. فإذا مت قامت قيامتك خلاص. وفي قصص الأنبياء للإمام ابن كثير أن امرأة قالت لعيسى ابن مريم عليه السلام: طوبى لثدي أرضعك ولبطن حملتك. طوبى يعني هنيئا لامرأة أرضعت، تعني من؟ مريم عليه السلام. أرضعت من؟ وحملت من؟ نبيا مرسلا صلى الله عليه وسلم. فقال لها عيسى عليه السلام: طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه. هو للفوز الحقيقي لمريم وثدي. طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه، يعني هنيئا له وبشرى. وعن محمد بن كعب رحمه الله: اسمع يا حافظ القرآن أو يا حافظ بعضه، يا حافظ القرآن أو يا حافظ بعضه. قال: كنا نعرف حامل القرآن بصفرة لونه في الصباح، في صلاة الظهر في الصباح يرون لونه قد اصفر. مش طبيعي، انت من الشيء يشير إلى طول سهره وتهجده. ينامش به فينظر في وجهه فيرى علامة السهر. أنت منين؟ أنت مرهق. يشير إلى طول تهجده وسهره، أيقظه القرآن. ولذلك قيل عنه وصاحب القرآن لأنه صار ملازما لكتاب الله، ومن كان ملازما متبعا له في الدنيا كان معه في الآخرة. ودفعا للرياء والسمعة نقلوا عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه كان يفتح المصحف فإذا دخل عليه داخل غطاه. عدش بقى، الحمد لله ختمت البارح في رمضان، يجي لك كده خمس رمضان نبدأ الربط خلص. استر على نفسك يا أخي كما تحرص على ستر معاصيك، استر ما عندك من حسنات فأنت لا تدري هل قبل منك أم لا، مراعاة للإخلاص وتحريا له. هكذا كان يفعلون، كان يقرأ القرآن فإذا دخل عليه داخل بادر وغطى المصحف. رحمة الله تعالى على هؤلاء. الآن من أجل أن يصل إلى منصب يجلس ويجمع الناس، أنا للفقراء وأنا للمساكين وأنا للأرامل وأنا لكذا. يحيى الحاج فلان، يحيى الحاج فلان. انتوا بتعملوا على تمثيلية ولا بتعملوا على ايه؟ ها؟ لو كنت من المحسنين حقا لقد احبطت عملك. نعم كنت انت من المحسنين تنفق وتعطي وجميل، لكن هكذا امام الناس. إنا لله وإنا إليه. من أجل ماذا؟ من أجل منصب زائل وخسره أيضا، حتى ولو فاز به ما يدفع هذا عنه العذاب يوم القيامة بين يدي الله، لأنه رأى بعمله. لك أنا للفقراء، أنا كذا، أنا فعلت وأنا فعلت وأنا. نسأل الله السلامة والعافية. وفي كتاب خواطر إيمانية للدكتور أحمد فريد، هذا كتاب ماتع احرصوا على اقتنائه وقراءته، جميل، فيه خواطر إيمانية. يقول: أعلى هداية وأرقاها هي هداية القرآن. أفضل هداية هداية كلام الله تبارك وتعالى وقال كلام الملوك ملوك الكلام. كلام الملوك هذا كلام من؟ كلام الملك. ملوك الكلام يعني هو مالك لجميع الكلام ومهيمن على جميع الكلام وسابق ومقدم على جميع الكلام. كلام الملوك ملوك الكلام. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه القارئ العالم المتهجد الذي قال الله عز وجل فيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذي قتل غدرا وهو يقرأ في المصحف وكان صائما في اليوم الذي قتل فيه ويقتل وهو يقرأ قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فكفاه الله إياهم وختم الله لمن قتله بسوء الخاتمة. عثمان ذو النورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهز جيش العسرة حافر بئر روما المبشر بجنة عرضها السماوات والأرض وهو يمشي على الأرض. عثمان صاحب القرآن حامل القرآن العالم الرباني القرآني ماذا قال رضي الله عنه؟ يقول ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة إلا وأنظر في كتاب الله. ما في يوم إلا وأفتح المصحف وأنظر وأقرأ. طيب أحيانا وأنا في زيارة بعض الإخوة أقول له مثلا ناولني هذا المصحف، فإذا أخذت المصحف احتجت إلى منديل مثلا لمسح التراب، تخليته يطلق في بيتك ليه؟ ما انت ما بتمسكوش بقى الا هذه علامه الهجر ان ترى التراب قد علا. لماذا يعلوه التراب؟ الا تستحي من ربك؟ وبعضهم وضعه لدفع العين السياره ما شاء الله وجعله عشان العين وما اتفتحش من يومه، لو محطوط في علبه قطيفه كده ما لهذا انزل القران ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة إلا وأنظر في المصحف. رضي الله تعالى عن عثمان. وعن نافع مولى ابن عمر، نافع رجل من سادات التابعين وكان مولى لابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجمعين، وأخذ عنه علما يخدم نافع يشتغل بخدمة عبد الله خلاص، فعبد الله سيده فيراه في الصباح والمساء ويجلس معه عند الطعام وعند الشراب وعند النوم وعند القيام، فصار من أعلام الأمة وأخذ علم ابن عمر في صدره، فهو أعلم الناس بحال ابن عمر. وابن عمر تعلمون أنه أكثر الصحابة اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، صلوا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيقال لنافع، طبعا نافع هذا ليس هو نافع المقرئ ومن القراء العشرة خلاص، هذا إنسان وهذا إنسان. فيقال لنافع هذا التابعي طبعا كان قبل نافع المقرئ بسنوات، ما كان ابن عمر يسمع في بيته، كان بيعمل ايه؟ لنا كده حاجه اسمع. فقال رحمه الله تعالى كان يتوضأ لكل صلاه والمصحف بينهما. صحابي يتوضأ لكل صلاه والمصحف بين كل صلاتين، يعني صلوا الظهر خلاص واقرأ المصحف، صلى العصر واقرأ يصلي المغرب واقرأ في المصحف، صلى العشاء يتوضأ لكل صلاة و والمصحف بينهما رضي الله تعالى عنه ورضوا عنه. وعن بعض الصالحين أنه قال: أطلقت عيني مرة في الحرام. إنسان معرض للزلل، لسنا بمعصومين، والمشكلة ليست في الخطأ، ولكن المشكلة هي في الإصرار على الخطأ والمعصية. كلنا ذو خطأ، ما في مشكلة، لكن توب واستغفر وإلى آخره. فقال هذا الرجل، هذا الرجل لا يستحي من ذكر معايبه، يعلم الناس، ولكنه أعطانا درسا عظيما. قال رحمه الله: أطلقت عيني مرة في الحرم. يعني امرأة مرت مثلا فنظر إليها، مثلا نظر إلى ما لا يحل، لا نظرة زل، مش قاعد قدام الفضائية 24 ساعة. رجل نظر مرة إلى امرأة واستغفر وخلاص، بعدين بيعترف وشوف جراله إيه، إنما ده قاعد. أنت بتعمل إيه؟ في الحرام. اسمع يا الله، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. ينسى المصحف بسبب نظرة، احنا ما عندناش حاجة ننساها، نسأل الله السلامة. فعدل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا بسبب زلة. لا تتعجب، فقد أخرج الله الأبوين من الجنة بزلة، وحكم على إبليس اللعين بالشقاء المؤبد لأنه ما سجد سجدة، سجدة واحدة كانت تخلصه من اللي هو فيه، ولكن الله تعالى كتب عليه الشقاء الأبدي. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بمعصية. طب إحنا عندنا كم معصية؟ نوح على نفسك يا مسكين نوح، إن عجفونك أن تذوق مناما، وأذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجميل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، التعفف غمرة لا يعرفون سوى الحلال طعاما. فهل نحن من هؤلاء؟ كيف حالك مع الليل؟ كيف حالك مع الله في الخلوات؟ اللهم تب علينا. وقال بعضهم: إني لأكره أن أرى الرجل سمينا ناسيا للقرآن. رجل نسي القرآن والعياذ بالله وهجر القرآن، وتراه سمينا لا يحرص إلا على بطنه، وربما كان من القراء والعياذ بالله، لكن مش هذا ترى الربع إلا بالبطة، صلى الله عليه وسلم. أكيد يقولون هذا ليس من أهل القرآن، أهل القرآن هم القراء الحافظون العالمون العاملون، مش اللي يقعد يساوم واتفق ويقول الوجبة ويقرأ الربع والربع. الناس ما ليش شأن لهم، والقرآن حجة عليهم بين يدي الملك العياذ بالله. واسمع هذا أثر عن ابن عيينة رحمه الله معروف: من أحب القرآن فقد أحب الله، افقهوا ما يقال لكم. علامة حب الله أن تكون محبا لكلامه، فإذا أحببت كلامه وكنت مشغفا بسماعه، حريصا على تلاوته، مقبلا عليه آناء الليل وأطراف النهار، فأنت محب لله، أنت شغوف بسماع القرآن. من أحب القرآن فقد أحب الله، افقهوا ما يقال لكم. وسئل سفيان رحمة الله تعالى عليه عن رجل هل يغزو أم يقرأ، يعني أن يكون من القراء، هل يقرأ القرآن أم يغزو أم يجاهد؟ فقال رحمة الله تعالى عليه: أحب إلي أن يقرأ القرآن من أن يغزو. فبين أن الاشتغال بقراءة القرآن مع العمل به مع التدبر أفضل من الجهاد في سبيل الله. وما أدراكم ما الجهاد في سبيل الله؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فقال رجل يقرأ القرآن أحب إلي من أن يغزو، لأن الجهاد عندهم ما كان إجباريا وما كان الذي يجند لابد أن يكون حالقا باللحية وأن يستمع إلى سب الدين آناء الليل وأطراف النهار من الضباط أو من بعضهم. ولا يقال لهذا المجاهد لما اندهلك تجيله، ولو ربنا وانت واقف بتصلي ولو ربنا قال لك ليه، قول له أصل العميد قال لي تعالى. مش كلام من ده، كلام كفري. أول حاجة يعملها تخش الكاس لازم تنعم. ليه يا عم ليه تبهدلونا معاكم ليه وتخلونا تمسكوا شكلنا ليه؟ يقول لك اصل الجيش الميه فيه قليله، الميه فيه قليله. فصارت الخدمه العسكريه حظ لله ورسوله. انما لو في كده تقوى كده والعلماء يرغبوا الناس في الجهاد كده وفي معامله حسنه لتطوع الناس. مين يكره ان يبقى مجاهد في سبيل الله؟ انما يخش الجيش كانه دخل الجحيم. لا طعام ولا شراب وسهر ومعاملة قبيحة وسب وشتائم. ليه؟ صلى الله السلامة والعافية. إلا من رحم ربي، عشان برضو يعني موجود الناس الطيبين في كل الأماكن. إلا من رحم ربي. لكن هذا هو الغالب، يبدأ حياته في الخدمة العسكرية بحلق اللحية. وآه لو كان له انتماءات بقى ولا علامة الصلاة بين تعال ليك هنا فرزة عد الدفعة، انت تمشي مع مين؟ تسمع مين؟ وعندك كتب ايه؟ انت متجوز؟ منتقبة ولا وبتحضر دروس فين؟ لازم يذل الاخ. ممكن يرفده يعتقله. انت ونصيبك. لماذا؟ أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ لماذا؟ من المواقف العجيبة التي لا أنساها أنني تضررت من كثرة الظلم. رجل من 15 سنة المفروض أبقى مدرس في القراءات أو مدرس قرآن أي حاجة، مفيش. ده بالذات لا مفيش، ده عشان طويل. فطلعت فوق ورزت على الله يا باشا كذا ومعايا شهادات. لماذا أحرم من الوظيفة طوال هذه السنوات؟ قال له اشتغل قلت لهم حافظ. قال له مين قال لك ان قلت لهم حافظ؟ تستأذنتيه؟ وايه تاني؟ قلت له بخطب. قال لي كمان بتخطب؟ قول انت مراتك كام صحاب؟ تحضر فين؟ اكتب اكتب اكتب. تعرف بالظبط زي اللي بيقول انا بزني وبقتل وبسك الدماء شيء اجرام. ولذلك دمرهم الله. طبعا احنا مش موافقين، لسنا بموافقين على الثورات والاعتصامات والخروج، انا بعيد. لكن طبعا هذا جعله الله عز وجل سببا من كثره الظلم والبطش. ايه الله السلامة والعافية. وكان لكرز رحمه الله طبعا رجل من الأعلام عود عند المحراب، جاي كده عصايا في المحراب في بيته خلاص، يعتمد عليه إذا أصابه النعاس وهو قائم يصلي. شوف كده ليه جاء بعود خلاص أو بعصا وجعلها في المحراب، وبعد صلاة العشاء قام لله الله ويقرأ ويقرأ وأصابه النعاس أو يتكئ إذا يقرأ ويقرأ حتى الفجر. وكان لكرز عود في المحراب يتكئ عليه إذا أصابه النعاس، رحمة الله على هؤلاء. وقال سفيان الثوري رحمه الله: وددت أني حين قرأت القرآن وقفت عنده فلم أتجاوز إلى غيره. يعني يقول كان بودي أنني إذا فتحت المصحف أقف وأعيش مع القرآن ولا أشتغل بشيء آخر حتى الموت، مش عايز أسيب ده، ما حدش يداني ولا روح مشوار ولا أخرج لعمل، وقفت عنده فلم أتجاوز إلى غيره، أريد أن أحيا وأن أموت مع القرآن من شدة حبهم وفهمهم لكتاب الله عز وجل. سفيان هذا الذي يقول كنت أقرأ الآية، اسمع الأثر ده رهيب. أتصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال كنت أقرأ الآية فيفتح الله لي 70 بابا من أبواب العلم فيها. يقعد كده يقرأ ألف لام ميم، يجيب لك 70 باب من أبواب العلم في تفسير ألف لام ميم. ده فهم إيه ده وعلم إيه ده أئمة. فلما أخذت السرة قعدت كده مرة بقى مع الأمراء وخذ هذه لك وخدم، أغلق الباب. هكذا يقول عن نفسه: كنت أقرأ الآية فيفتح الله لي 70 بابا من أبواب العلم فيها، فلما قبلت السرة أغلق الباب. وقال بعضهم: أكثر من قراءة القرآن فإنه قائدك إلى الجنة. وفي حية الأولياء لأبي نعيم قيل لذنون رحمه الله: ما الأنس بالله؟ هذا رجل من حكماء الأمة، ما الأنس بالله؟ قال: العلم والقرآن. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنهم كانوا يكرهون، يعني السلف يعني، أن يصغروا المصحف، وكان يقال عظموا كتاب الله. أحيانا تجد أخا في الله يحمل مصحفا هكذا خلاص في جيبه للمراجعة. السلف كانوا يكرهون ذلك. لماذا؟ كبر المصحف، عظم كلام ربك عز وجل. كانوا يكرهون تصغير المصحف وكانوا يقولون عظموا كلام الله. هات كده المصحف كده واشتغل كده، افتح كده، املأ عينيك من كتاب الله عز وجل. وفي حلية الأولياء أيضا لأبي نعيم رحمة الله تعالى عليه: أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي معروف من القراء الكبار، أقرأ القرآن في المسجد، يعني يقرأ عليه ويعلم الناس 40 سنة ما ترك مكانه، أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن. هنا بقى 40 سنة بعلم الناس ومش عايز من حد حاجة، 40 سنة عشان حديث واحد خيركم، عايز أبقى من خير الناس. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع هؤلاء الأطهار. وفي حلية الأولياء أيضا: كان عثمان بن عفان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن، أثر ثابت صحيح. وفعل ذلك في جوف الكعبة بعد صلاة العشاء خلاص يقوم. طبعا أنت بعد صلاة العشاء تحتاج أن تدخل الحمام يعني مرات ومرات. لماذا؟ تأكل وتشرب افطار وغداء وعشاء. هؤلاء كانوا يعيشون على تمر الماء، هتفهم ازاي كان بيختم القرآن في ليلة. يبقى خلاص خلصنا موضوع الحمام والوضوء متوضع. والدنيا ليست معقدة، يعيشون بأي شيء. وبارك الله لهم في أوقاتهم. فمن علامات الساعة أن ترى البركة قد قلت من الوقت أو نزعت من الوقت. وهذه نعيشها، تخرج من بيتك بعد صلاة الجمعة، خلاص بعد صلاة الجمعة إذا ذهبت إلى بيتك الغداء، أذن العصر، صليت العصر، صعدت شربت كوبا من الشاي، أذن المغرب، المحاضرة، العشاء، منتصف الليل، العمل، وخلاص وشاب الإنسان وضاع العمر. هكذا بركة قلت من الوقت. هؤلاء الصحابة بارك الله لهم في أعمارهم وأوقاتهم. يعني في بعض الأثار أن رجلا من السلف الصالح صلى المغرب وصلى لله 100 ركعة قبل أن يؤذن للعشاء. الزدي صلى 100 ركعة وما كانوش بيصلوا زينا. الله الله الله، ما كانوش كده صلوا مطول وخشوع، جاب 100 ركعة بين المغرب. آثار موجودة في كتب العلماء. فالبركة إذا قلت من الوقت فالله المستعان وعليه التكلان. فعثمان ليل طويل رضي الله تعالى عنه وهو حافظ للقرآن، والجو هادئ والنفس مطمئنة، وصلته بالله وثيقة، وهو صحابي. من خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والمرسلين وعليكم الصلاة والسلام. فوقف وقبل أن يؤذن بالفجر ختم المصحف وهو واقف على رجله. واللي يجيب منين صحة؟ ما هو كان فارس، مش كان فارس وعندهم الخيول والجهد في سبيل الله. أبطال الصحابة كانوا أبطالا رضي الله تعالى عنهم، فروسية وبطولة وشجاعة وقوة وتثبيت وتأييد من الله، وبركة في العمر، وبركة في الوقت، وبركة في العلم، وقوة في الحفظ، وصلة بالله. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا قوة. وقال ابن تيمية شيخ الإسلام: طيب الله ثراه وقبح الله من عاداه. قال: من تدبر القرآن طالبا منه الهدى بين الله له طريق الحق. يقرأ كتاب الله عز وجل يطلب الهدى والرشاد، لا يجادل، لا يتعنت لك. يعني اشتغلنا يا عم الحق لا آية وحديث والعلماء قالوا لا لا لا لا طلع غلطان. طب خلاص ويسأل عالم اثنين يسأل لك لا لا ما عرفوش حاجة، ده كانوا انت ده لسه ولاد امبارح. ما فيش. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولكنك اذا اقبلت على القران بتدبر وحب هدى الله قلبك. وفي السلسله الصحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف. واختلف العلماء أيهما أفضل، القراءة عن ظهر قلب أم القراءة في المصحف. الرجل حفظ مثلا سورة قاف، أقرأها من المصحف أم من صدري؟ أيهما أفضل؟ من يعرف الجواب؟ لماذا؟ جميل. طيب رجل يقرأ في المصحف وينشغل ويخشع إذا قرأ من صدره، أقول له خلاص. إذن فالعبرة بما ينفعك أنت. رجل يرى المصلحة أن يقرأ القرآن وهو في الصلاة وهو حافظ، خلاص جميل. رجل لا يشعر بخشوع إلا إذا فتح المصحف، هذا أجمل، خلاص. فالأمر واسع بفضل الله، لكنك لابد أن تعلم أن النظر في المصحف عبادة، عبادة. وعن مسروق، طبعا مسروق من سادات التابعين وهو أعلم الناس بعلم الصحابة، مسروق بن الأشجع رحمه الله أعلم الناس بعلم الصحابة، وأخذ علوم الصحابة وجمعها في صدره، رجل من أئمة التابعين. ماذا قال؟ اسمع. يقول: ما سألنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وهو في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. تابعي في درجة أقل من الصحابي، الصحابي أفضل، لأن الصحابي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي أخذ عن الصحابي، فالصحابي فوق التابعي، واضح؟ فكان مسروق يسأل الصحابة ويستفتي ويتعلم ويطلب العلم، وهو إمام مبجل. فيقول: ما سألنا الصحابة عن علم إلا ووجدناه في القرآن، ولكن طيب ما الذي منع؟ قال: قصر علمنا عنه، منعنا وحرمنا من استنباط العلم من كتاب الله لمعصيتنا. عايز يقول لك كده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه الرباني العالم القارئ رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قال: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. قلبك وعاء، فضع فيه القرآن ولا تشغله بغيره. يا ابن الحلال الفضل، يا ابن مش هتعمل لك حاجة يا عم الحاج. إذا الناس بقى عندهم ثقافة سياسية أحلى من اللي متخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. لك يا عم الشيخ، احنا لازم نتابع ونعرف في بلادنا. طيب بتتابع 24 ساعة، بتنام امتى؟ ها؟ يوم الجمعة ما عنده عمل، صلى الجمعة واصحى، إذا صلى يعني تابع أخبار التحرير وعمل الموضوع، حفظ كل حاجة إن شاء الله، بعد العصر وبعد المغرب وبعد منتصف الليل بقى، وما ولا صلى ركعة، وإذا صلى نقر الصلاة، وما قرأ شيئا من القرآن. صاروا فقهاء في السياسة وفي الأحداث، وهم مثاليس في القرآن. تعلم ايه؟ رضي الله تعالى عنه إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. فينبغي على المسلم أن يحرص على نظافة قلبه وألا يعرض نفسه للشهوات والشبهات الفتاكة، فهذا حجاب كثيف يحول بينه وبين القرآن. اشغل قلبك بالقرآن لا تشغله بغيره، هكذا واعمل بتلك الوصية فإنها نافعة جامعة. وعن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال: الذي يقرأ القرآن إنما يحدث عن ربه عز وجل. أنت تحدث عن ربك، هذا شرف عظيم، لأنك تقرأ كتاب الله عز وجل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا نقول كرم الله وجهه، فهذا من اختراع الشيعة. كل الصحابة كرم الله تعالى وجوههم ورضي الله عنهم جميعا، واضح؟ ونقول بالإمامة للأئمة الأربعة لأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، فكلهم أئمة، فلا تقل عن الإمام علي لأنهم أطلقوا أو قالوا إن الإمامة من حقه وفقط، لا، فنقول عن علي رضي الله عنه، يكفيه شرفا أن الله تبارك وتعالى قد رضي عنه، هذا شرف ما بعده شرف. قال علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. طبعا التدبر لا يكون إلا بعد الفهم، يعني الإنسان يقرأ القرآن ويتأمل وهو لا يفقه ولا يفهم معاني الكلمات، طب كيف يتأمل؟ ربما يستطيع ذلك في بعض الآيات، في بعض الآيات، يعني مثلا إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين يتأمل ويتدبر الحمد لله على نعمه، لكنه إذا علم أن رب العالمين هو رب جميع الخلائق، ولماذا قال الله الحمد لله وما قال الشكر لله فالحمد أعم، ولماذا قال الله تعالى الحمد لله وما قال لله الحمد، هذا عنده علم وفهم فيتمتع بالقرآن. أما في بعض الآيات التي تحتاج إلى بيان فكيف يتأمل وكيف يحاول فهم الآية من تلقاء نفسه دون أن يقرأ أو دون أن يبحث؟ يعني مثلا عندك آيات لا تفهم، حتى أن طالب العلم المجيد لا يفهم الآية إلا إذا رجع للتفسير، يعني مثلا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، تكلم عن إيه؟ وآتوا يوصيكم الله في أولادكم فإن كن نساء فوق اثنتين، فمن أراد أن يتدبر القرآن فلا بد أن يفهم الآية أولا عشان ما يتدبرش بمزاجه. قال لي بعضهم، قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قلت له: نعم. قال: ويؤخذ من ذلك أن من كان عنده عقل أغناه الله. عائل فأغنى، أنت راجل عائل فهي ابنك ربك تنفع، ده العائل ده ملوش دعوة بالعقل، ده هو اسمه في اللغة العقل، اسمه مش العقل يا عم الحاج، اسمه العقل، احنا اللي بنقول العقل، العقل زينة، العقل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، العقل. أما عن العائل فمعناه في اللغة الفقير، يعني ووجدك ربك فقيرا فأغناك وأفاض عليك من خيره يا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معنى الآية. كنت تقول لي عائلا فأغنى، عائلة عنده عقل يعني. إذن فليس لك أن تفهم القرآن بمزاجك، وإنما يرجع إلى العلماء إلى المفسرين. نعم. وذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يعني هذا الأثر، وفي من كان عنده مصحف فليقرأ فيه كل يوم آيات لئلا يكون مهجورا. أنت عندك مثلا مصاحف ولا تقرأ إلا في مصحف واحد، وباقي المصاحف قد وضع في المكتبة وعليه التراب، تعطيه لرجل يقرأ، أما أن تجعله مهجورا في البيت فلا. إلا مثلا إذا كان عندك مصاحف مثلا أعددتها لمقرأة في بيتك، أو أعددت مصحفا لولدك ومصحفا لامرأتك ومصحفا لابنتك، أو عندك مصاحف فيها تفاسير منوعة وأنت تقرأ في هذا وتقرأ في ذلك فلا بأس، جميل، أمر واسع. لكن عندك نسخ من مصحف واحد وأنت تحتفظ بتلك النسخ ووضعتها وما استعملتها ولا تحتاج إليها، فأخشى أن يكون هذا من هجران المصحف. واضح. وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال، واسمع دي يعني هذه صاعقة فوق رؤوس المغرورين من الحفاظ. قرأ على شيخ، ولنفترض أن الشيخ أجازه، لكن خدت إجازة عن فلان، كل ما يروح مكان أنا خدت وقرأت يا عم السباء، وفوق كل ذي علم عليم يا أخي، اتق الله في نفسك، أتجاهر بنفسك؟ اسمع، ينبغي للقارئ أن يتحرى عرض القرآن كل عام على من هو منه أقرب. انت فحل كده وجامد وحافظ ما شاء الله، الشيخ الأزهر الثاني كل سنة على الأقل تروح للشيخ يا حبيبي أجمد منك يصحح لك، العلم ملوش نهاية، وإنما هو التواضع والتأدب وخفض الجناح وذل النفس لله. إنما أنت كان ابن تيمية رحمه الله إذا أشكل عليه أمر مش فاهم يمرغ خده في التراب، شوف التواضع، ويقول يا معلم داوود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. قال تعالى عن داوود وعلمناه صنعة لبوس لكم، يعني علمه الله صنعة. وقال في حق سليمان ففهمناها سليمان. فأنت الذي تعلم الناس وأنت الذي تفهم الناس، فعلمني وفهمني، فلا يقوم من مقامه إلا وقد علمه الله. في الوقت طالع متنطط وبتاع مش عارف حد، وعايز يخش عايز يجيب الإمام من فوق في مكانه وما عرفش يقرا، وتجيب الحروف من دماغه ومن راسه ومن ودنه، ايه ده؟ ايه اللي احنا عايشينه ده؟ هذا غرور بالقرآن. انت مغرور؟ اين انت من التدبر ومن التفكر ومن الخزي ان يشغل الرجل نفسه بتجويد القرآن وفقط طوال حياته؟ يقعد بقى يسمع يقول لك لا ده عنده غلط، لا ده كذا، لا ده بيطلع، لا ده بينزل، لا ده زود طن حركه، لا يفضل طول حياته ولا فهم معنى آية ولا تدبر آية ولا عمل بآية ولا علم الناس ولا عمل دعوة ولا حاجة. وده علامة من علامات الخزي. هو ربنا أنزل القرآن عشان طبعا التجويد مطلوب، وتزيين القرآن مطلوب، وقراءة القرآن لغير تجويد يعني لا تصح، لأن الله أنزله هكذا، والتجويد فضله عظيم لكنه علم آلة يتوصل به إلى قراءة القرآن قراءة صحيحة. فإذا وصلت إلى تلك المرحلة فعليك بمرحلة أخرى من تفسير ومن تدبر ومن نسج للعلم ومن عمل بالقرآن، لما تقعد طول حياتك مشتغل بأن ده بيقرأ غلط وده بيعمل كذا، وتقعد مش عاجبك حد ومش عاجبك شيخ المقارئ ومكسر الدنيا وانت مدغدغ. رأيت هؤلاء بعيني رأسي، كفاية كده الأحسن كسرنا. وأختم كلامي بكلام النفيس للإمام ابن القيم يقول فيه: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. وهذا حديث صحيح عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام النسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، ولكن ليعلم أن هذا بلا تكلف. أن الإنسان يحرص على الأسلوب الطيب الجيد دون مبالغة ودون تعسف. وبعضهم يقرأ القرآن وتفكيره قد انصب في كيفية اللحن وفي كيفية تقسيم الآيات بما هو موافق للمقامات الموسيقية، وهذا خزي. دماغه بقى ما هيطلع في اللي جاية وينزل اسمع دي لا دي حتة صفة. لا يا حبيبي، الكلام ده مش موجود في القرآن يا حبيبي. اقرأ القرآن بسجيتك، فقراءة القرآن بالمقامات الموسيقية وبما هو موافق لقواعد النظم مردود ومحرم باتفاق علماء السلف. مش أغنية عشان تأسل، لا، اتق الله في نفسك. إذن فالقرآن تغنى به بلا تكلف، وبأداء طيب وبأسلوب عذب وبخشوع وبما هو موافق لطبيعة الإنسان. عامل زي البحر كده ماشي، تجد التأثر وتجد إن شاء الله الخشوع والقبول. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم احفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، وارزقنا حاكما مسلما تقيا نقيا بفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. شكرا لكم، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.